السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صفحة 394 يسأل السائل عن العلة في يعني النهي عن التختم بالحديد وبالصفر وبالحجارة. معلوم أنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يعني يلبس خاتما من صفر فقال ما لي أرى فيك رائحة الأصنام، وكذلك رأى رجلا آخر يتختم بالحديد فقال ما لي أراك تلبس حلية أهل النار، أن الله سبحانه وتعالى قال ولهم مقامع من حديد. فإذن العلة في الصفر لأنه كانت تصنع به الأصنام وله رائحة معينة مميزة له، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أرى فيك رائحة الأصنام. والحديد أنه حلية أهل النار، والله أعلم.